السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الشيخ مع فضيلتك سليمان، بارك الله فيك حياكم الله. احنا نأسف للإزعاج أولا، ويعني لو أذنتم لنا بعرض مسألة سريعا يعني جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بمسلسل يعرض الآن عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا المسلسل يعني سمعنا أن الناس ينتظرونه ويتعلقون به ويتابعونه بشغف وإلى آخره. وأنا قبل ذلك قرأت كلاما للعلامة العثيمين في الفتاوى أنه لا يجوز للممثل أن يمثل دور إمام من الأئمة، فما بالكم بالصحابة أو ما بالكم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويضاف إلى ذلك يعني في حدود علمي أن المسلسل من قام بالتمثيل من الشيعة، ونحن نعلم ما هم عليه من خبث فيما يتعلق بالاعتقاد، وأيضا يضاف إلى ذلك ما فيه من موسيقى وما فيه من تلحين لبعض الآيات كما ذكر لي من بعض المتابعين، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة، مما دعاني بارك الله فيكم فضيلة الشيخ إلى الكلام في هذه المسألة في خطبة الجمعة وفي المحاضرات أكثر من مرة. لكن بارك الله فيكم وقع يعني خلاف في المسألة بيني وبين بعض الإخوة، فقال يعني الأمر واسع والأمر سهل، وأنا واحد من الناس يعني ما كان عندي علم بقصة يوسف لأنني لا أقرأ القرآن، أنت تقرأ أنت بخلافي، فأحببت القصة وأقبلت على شراء قصص الأنبياء، فالأمر فيه خير. فيعني نرجو من فضيلتكم يعني توضيح المسألة لي أولا، هل أنا يعني على صواب فيما قلت أو بارك الله فيك؟ تفضل فضيلة الشيخ. كما ذكرت حضرتك الله وأنه لا يجوز أن يتقمص الإنسان وأن يقوم بدور نبي من أنبياء الله، لا سيما وأن القائم بمثل هذا الدور سيكون له من الأدوار التي قد قام بتمثيلها أو التي سيقوم بتمثيلها، شيئا من الفسق وشيئا من العرق الله به عليم. فأن يأتي هذا الشخص فيتقمص هذا الثوب ويظهر أمام الناس بمثل هذا المظهر، هذا لا يجوز ولا ينبغي. بالإضافة أيضا إلى أن مثل هذا العمل الذي يتعلق به الناس يتركون تعلقهم بالقرآن والرجوع إلى كلام أهل العلم والتفسير فيتعلقون بمثل هذه المسلسلات ما فيها من أكيد من المواقف. هذه المواقف التي تطلق شخناها مع كونها من أطول قصص القرآن، يضاف إلى ذلك فضيلة الشيخ الاختلاط، عفوا على المقاطعة، الاختلاط وظهور النسوة متبرجات لأنهم يمثلون العصر الفرعوني كما أخبروني بذلك مع التكاليف البيضة التي وصلت إلى المليارات، وكما ذكرتم يعني فضيلتكم أنا أقصد التكاليف الأموال التي أنفقت على المسلسل المكياجات والإعداد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. شكرا فرد الشيخ، حياكم الله ونفعنا الله بعلمكم والله، حياكم الله حياكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.